لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هي رسالة إلى شاب، نقول له اقترب ولا تبتعد، اقترب اقترب ولا تبتعد، اقترب من المسجد، اجعل هناك علاقة بينك وبين المسجد. كم من شباب بعدوا عن المساجد، لا يصلي وهو في أودية الدنيا، على المقاهي، في المدرجات، هنا هنالك، لا يأتي للمسجد. أقول لك اقترب من المسجد، تفتح لك أبواب الرحمات والخيرات. اقترب من المسجد، هي بقعة من أفضل البقاع، بل هي أطهر البقاع، المساجد. الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. اجعل بينك وبين المسجد علاقة، اجعل للمسجد طريق في قلبك. حينما تجد شاب قد وفق ودخل المسجد، تراه راكع ساجد يتلو القرآن، يا لها من نعمة، يا له من توفيق حينما يوفق. لكن حينما يجعل الإنسان بينه وبين المسجد جدار، بينه وبين المسجد عائق، هناك شباب يعد يمر عليه أعوام ولا يدخل المسجد، وللأسف منهم من يدخل المسجد لا ليصلي ولكن ليصلى عليه. المساجد بيت كل تقي، فاسكن بيتك واجلس فيه وصلي لله واسجد واقترب. اقترب اقترب من المساجد ولا تبتعد عنها فتندم. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.